قال النبي: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فانطلق يقول عمر: فلبثت مليا. ثم قال لي رسول الله: أتدري من السائل يا عمر؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. قال النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا حديث أصل الدين كله، لأنه شرح الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث مرجع لكل العلماء، فمن تحدث في العقيدة رجع إلى هذا الحديث، ومن تحدث في الفقه رجع إلى هذا الحديث، ومن تحدث في التفسير أو في التزكية رجع إلى ذلك الحديث. فهو أصل ومرجع لكل العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يجلس مع أصحابه، يوجههم ويرشدهم ويعلمهم أمور دينهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لم يكن بعيدا عن أصحابه، ولم يجعل نفسه في طبقة غير طبقتهم، بل هو القائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله عليك أيها المتواضع. بل كانت تأتي الجارية إليه عليه الصلاة والسلام وتأخذه من يده، فينطلق النبي المصطفى معها ليحلب لها الشاة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ففي إحدى جلساته مع الصحب الكرام طلع عليهم رجل شأنه حقا غريب، فلا هو من أهل المدينة لأنه ما عرفوه، لو كان من أهل المدينة لعرفوه، فلا هو من أهل المدينة ولا هو غريب لأنه لا يظهر عليه آثر السفر. فالغريب تجده أشعث، أغبر، متعبا، مرهقا. لكن هذا الشخص كما وصفه الحديث: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وقد بان في آخر الحديث أنه جبريل عليه السلام أتى ليعلم المسلمين أمور دينهم. وهذا جائز بإذن الله أن يتشكل الملك في صورة بشر، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته الحقيقية، فالملك الكريم لا يظهر على صورته الحقيقية إلا في حالتين: عند الموت وعند العذاب عياذا بالله. لكن في حالة الأمن والاستقرار يتشكل في صورة بشر، لقول ربنا في صدر صورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم جلس جبريل جلسة الطالب المؤدب أمام سيدنا رسول الله، أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذيه هو لا على فخذي رسول الله، لأنه لا يتصور أبدا أن يضع طالب علم كفيه على فخذي أستاذه، وهذا من باب الأدب نتعلمه مع معلمينا وعلمائنا ومشايخنا بارك الله فيهم ورحم الله من مات منهم. ثم بدأ جبريل يسأل النبي والنبي يجيب، وهذه طريقة تربوية في التعليم والتعلم، طريقة السؤال والجواب. وجبريل حتما أيها الأفاضل يعلم الإجابة، وهذا أدب نتعلمه. السائل قد يعلم الجواب لكنه يسأل حتى يعلم غيره، وهذا جائز بإذن الله عز وجل. بدأ جبريل يسأل السؤال الأول لنبينا عليه الصلاة والسلام قائلا: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا أول ما ينبغي أن يسأل عنه المرء، فمما يحزن القلب أنك تجد طالبا إعداديا أو جامعيا والله لا يدري ما أركان الإسلام، فإنه لا يكفي أن تنتسب إسميا إلى الإسلام، بل لابد أن تتعلم أركانه وأن تعمل بمقتضاها. قال النبي عليه الصلاة والسلام مذيبا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا جعل النبي المصطفى الشهادتين ركنا واحدا. لماذا؟ لأنه اسمع، لن يقبل منك أي عمل إلا إذا وافق شرطين. الشرط الأول أن يكون عملك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، أما الشرط الثاني أن يكون عملك على سنة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذا جعل النبي الشهادتين ركنا واحدا. ولا يكفي أيها الأفاضل النطق بالشهادتين باللسان، لا، بل لابد أن ينعقد قلبك عليهما، وإلا فالمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويحجون بيت الله الحرام، ومع ذلك قال ربي في شأنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن هذه الأعمال عملوها رئاء الناس ولم ينعقد القلب عليها، لذا فهم في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر المصطفى الركن الثاني من أركان الإسلام، قال وتقيم الصلاة. وركز، لم يقل نبينا البليغ عليه الصلاة والسلام وتؤدي الصلاة، لا، لأن وتقيم الصلاة أبلغ من وتؤدي الصلاة. لماذا؟ لأن وتقيم الصلاة لها معاني كثيرة جدا، فمن معاني وتقيم الصلاة أن تؤديها في أوقاتها، لقول ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن معاني وتقيم الصلاة أن تؤديها بخشوع، والخشوع عليه مدار الصلاة، فالأجر والثواب في صلاتك متوقف على خشوعك فيها. فمن الناس من يأخذ من صلاته الأجر كله، ومنهم من يأخذ نصف الأجر، ومنهم من يأخذ ربع الأجر، ومنهم من لا يأخذ أجرا أصلا على صلاته، والمدار في كل ذلك على الخشوع. لذا مدح ربنا تبارك وتعالى المؤمنين في صدر سورتهم بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا قال؟ قال خاشعون. خاشعون. ومن معاني وتقيم الصلاة أن تؤديها في بيت من بيوت الرحمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للسائل الذي أتى إليه كي يستأذنه أن يصلي في بيته، قال له سيدنا رسول الله إذا سمعت النداء فأجب، إلا من عذر فلك أن تصلي في بيتك. ومن معاني وتقيم الصلاة أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر المصطفى الركن الثالث من أركان الإسلام، قال وتؤتي الزكاة. والزكاة يا أفاضل حق في مال الغني يعطيه للفقير، والزكاة يا أفاضل ليست منة من الغني على الفقير، لا، ليست تفضلا، بل إن الزكاة حق في مال الغني لقول ربنا تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما حكم من منع الزكاة، فركز معي، من منعها بخلا هذا يرفع أمره إلى ولي الأمر والسلطان يحصل منه الزكاة عروة وجبرا وقسوة. أما من منع الزكاة كفرا وجحودا، يعني قال ما هناك ركن في الإسلام يسمى الزكاة، هذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ثم ذكر المصطفى الركن الرابع، قال وتصوم رمضان. هذا الشهر الذي نحن متلبسون به أسأل الله أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وصوم رمضان إما أداء لمن يقدر وإما قضاء للمريض والمسافر. لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الشيخ الهرم والمريض مرضا لا شفاء منه، هذا يفدي ويطعم عن كل يوم مسكين. لقول ربنا تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ثم ذكر المصطفى صلوا عليه الركن الأخير من أركان الإسلام، قال: وتحج البيت. ولما كان الحج عبادة متعبة تحتاج إلى قدرة بدنية ومالية، قال المصطفى: إن استطعت إليه سبيلا. فمن كانت عنده قدرة مالية لكن ليست عنده قدرة بدنية، هذا يوكل من يحج عنه. أما من لم يمتلك مالا فقد سقط عنه فرض الحج إن شاء الله. وبعد أن أجاب المصطفى قال له جبريل: إلى الآن الصحابة الكرام لم يعرفوا من السائل. قال جبريل لنبينا: صدق صدق، المعهود في السائل أنه جاهل يسأل ليتعلم، لكن يبدو أن السائل يعلم الجواب لأنه صدق النبي الأمين. لذا تعجب الصحابة، قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأل جبريل نبينا محمدا السؤال الثاني، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال النبي مجيبا: الإيمان أن تؤمن بالله. فلابد أن تؤمن بالله ربا، أنه الرب، أنه المدبر، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه الضار والنافع. وهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية أيها الأفاضل، لم يختلف عليه اثنان، حتى المشركون يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الكافر المشرك الذي كان يعبد سبعة آلهة، فلما سئل: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قالوا: أين هم؟ قال: واحد في السماء وستة في الأرض. قال له: إذا وقعت في ضائقة أو مشكلة من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. فتوحيد الربوبية لم يختلف عليه أحد. أما الخلاف الرهيب في توحيد الألوهية، أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله كما يقول هنا علماء النحو، هناك شيء محذوف والتقدير، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وإلا فهناك معبودات ومألوهات أخرى لكنها تعبد بدون حق. هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد البقر كالهند، هناك من يعبد الفروج، أعزكم الله ورفع الله قدركم، لكن كلها آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته العليا دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل. أن تؤمن بالله وملائكته، وهنا قدم رسول الله الملائكة لأنه أمر خطير، لأن الإيمان بالملائكة أمر غيبي. فالإيمان بالرسل، الناس قد شاهدوا الرسل، عصوا معهم، آمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر. الإيمان بالكتب، رآها الناس، آمن بها من آمن وكفر بها من كفر. أما الملائكة أمر غيبي، فنحن نؤمن أن الملائكة الكرام مخلوقات خلقهم الله من نور ولهم وظائف. فمثلا جبريل موكل بالوحي على الأنبياء والرسل، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت. وبالمناسبة أيها الأفاضل، اسمه ملك الموت، ما اسمه عزرائيل؟ قال ربي قل يتوفاكم ملك الموت، ما قال عزرائيل، ملك الموت موكل بقبض الأرواح. فنحن نحب كل الملائكة، لا نكن كاليهود. اليهود يا أفاضل يكرهون جبريل جدا، يقولون نحن كفرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن جبريل هو الذي نزل عليه، فلو كان ملك آخر نزل على محمد لآمنا به، لعنة الله عليهم. وتبعهم في ذلك الشيعة عليهم لعنة الله. الشيعة يا أفاضل يخونون الأمين جبريل، يقولون أن الله عز وجل قد أنزل الوحي والرسالة على علي بن أبي طالب، فخان جبريل وسلمها لمحمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على هؤلاء وهؤلاء. وقد رد ربي تبارك وتعالى على كل هؤلاء بقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بكل الكتب، نؤمن بالتوراة والإنجيل طبعا الغير محرفين، أما التوراة والإنجيل التي حرفها أصحابها منذ قرون بعيدة نحن نكفر بها، ونؤمن بالزبور الذي أنزل على داود، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بكل الكتب التي لم نعرف أسماءها وكتبه. قال ورسله، نحن نؤمن بكل أنبياء الله ورسله من لدن آدم إلى سيدنا رسول الله. اليهود مثلا ينكرون رسالة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، النصارى ينكرون رسالة محمد. والسؤال الذي يسأله كثير من الناس، هل النصارى في الجنة أم في النار؟ نقول نحن لا نجيب عن هذا السؤال، لكن نقول كلاما عاما مفهوم إن شاء الله، أن من كفر برسالة نبي فقد كفر برسالة كل الأنبياء. نعم، وإليكم الدليل. اسمع، قال ربي تبارك وتعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين. بعدها قال كذبت عاد المرسلين. بعدها قال كذبت ثمود المرسلين. بعدها قال كذبت قوم لوط المرسلين. سبحان الله، المفترض يا ربنا أن يكون السياق كذبت قوم نوح نوحا لأن شأنهم مع نوح لا شأن لهم بباقي الرسل. والمفترض كذبت عاد هودا وكذبت ثمود صالحا، لكن الواقع غير ذلك. قال ربنا سبحانه وجل جلاله كذبت قوم نوح المرسلين، وكذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن من كفر برسالة نبي فقد كفر برسالة كل الأنبياء. قال ورسله، ثم قال واليوم الآخر. اسمع، لأن هذا في خلاف كبير، أن تؤمن بكل تفاصيل اليوم الآخر الذي أوله القبر، تؤمن بالقبر بعذابه ونعيمه، والقبر إما حفرة وإما روضة، وتؤمن بالبعث من القبور، أن إسرافيل ينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى أجسادها لتقف الخلائق في أرض المحشر 50,000 سنة تمر على المؤمن كما بين الأذان والإقامة لا يشعر بطولها، وتؤمن بالموازين بوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتؤمن بالصراط أنه جسر أدق من السيل وأحر من الجمر مبسوط على ظهر جهنم يمر عليه كل الناس، منهم من يمر عليه كالبر، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كالفرس الجواد، ومنهم من يمر عليه يزحف، ومنهم من يمر عليه يمشي، ومنهم من يمر عليه يجري، ومنهم من تخطفه الكلالين ليستقر في قعر جهنم عياذا بالله. ثم تؤمن بالمستقر الأخير، إما جنة وإما نار. أخيرا من أركان الإيمان تؤمن بالقدر خيره وشره. شتان شتان يا أفاضل بين من يؤمن بقضاء الله وقدره وبين من لا يؤمن. فالذي يؤمن والله بقضاء الله وقدره تجده مسرورا مرتاح البال سعيدا، لا يحزن على ما فاته ولا يفرح فرح الكبر والبصر والأشر على ما آتاه الله، عاملا بقول ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اسمع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومصداقا لقول سيدنا صلوا عليه وسلموا هذا الحديث الرائع، قال النبي: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قل قدر الله وما شاء فعل. قال جبريل للنبي: صدق. فتعجب الصحب الكرام، قالوا تعجبنا له، يسأله ويصدقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، ثم قال جبريل لنبينا: أخبرني عن الإحسان، وهذا أعلى مراتب الدين، جعلني الله وإياكم من أهله، اللهم آمين. لأن مراتب الدين أدناها الإسلام، هذا أقل مرتبة، ثم بعد ذلك الإيمان. لذلك عاب ربي تبارك وتعالى على أناس ادعوا الإيمان ولم يستقر الإيمان في قلوبهم، فقال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فأول مرتبة من مراتب الإسلام أو الدين الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فأخبرني يا محمد عن الإحسان. اسمع، فقال النبي مجيبا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الله، هذا مرتبة العظماء، جعلني الله وإياكم منهم، من شدة حبه لربه، من شدة ذكره لمولاه، يستحضر سيده ومولاه عند كل قول وعند كل فعل. وأنا أود منك أن تتخيل إنسان بهذه الكيفية، والله لن ينطق بكلمة إلا بما يرضي الله، ولن يفعل فعلا إلا بما يوافق رضا الله تبارك وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه نزلت إلى المرتبة الثانية، مرتبة المراقبة، فإنه يراك. وقد بشر ربنا تبارك وتعالى المحسنين الذين هذا حالهم بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم. بشرهم ربي بقوله: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم، لأن الجزاء من جنس العمل يا أفاضل. فكما هم في الدنيا عبدوا الله كأنهم يرونه، أقر الله أعينهم بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. فاللهم ارزقنا النظر إلى وجهك يا رب العالمين. ثم بعد ذلك قال جبريل لنبينا: أخبرني عن الساعة. وهنا توقف سيدنا رسول الله وقال لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت يا جبريل سيان، ما المسؤول أي رسول الله بأعلم من السائل أي جبريل؟ وهنا وقفة. إذا كان سيد الملائكة وسيد ولد آدم، إذا كانت سيدان الكريمان لا يعرفان متى الساعة، أيعرفها مشعوذ أو كهان أو دجال أو صحيفة من الصحف التي تنشر الأكاذيب الشائعات الباطلة المغرضة، يسألونك عن ساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي، عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جبريل لنبينا: طيب أخبرني عن أماراتها أي علاماتها، وقد ذكرت أحاديث كثيرة علامات الساعة، لكن هنا ذكر المصطفى علامتين فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركز، العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. يعني إيه؟ يعني إيه أن تلد الأمة ربتها؟ فيها تفسيران. أما التفسير الأول قالوا: تكون الجارية الأمة عند سيدها فيتزوجها فينجب منها ولدا أو بنتا، وفي عرف العرب أن السيد إذا أنجب من أمة فإن المولود يكون حرا لأبيه، فعندئذ تكون هذه البنت المولودة سيدة لأمها العبدة الأمة. هذا تفسير أن تلد الأمة ربتها. أما التفسير الثاني والذي أميل إليه شخصيا، قالوا أن تلد الأمة ربتها هذه كناية عن كثرة عقوق الوالدين. وهذه نصيحة أيها الأبناء أيها الشباب، الجنة تحت أقدام الأمهات، وأبوه أوسط أبواب الجنة، فمن أراد دخول الجنة فليدخلها من ناحية أبيه وأمه. أما العلامة الثانية التي ذكرها رسول الله، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء السفهاء الضعفاء الذين كانوا مشاعبهم، كانوا يرعون الأغنام ويسكنون خيام الشعر، الآن يتطاولون ويتكاثرون ويتفاخرون في البنيان. سمعنا منهم من رفع 120 طابقا، ومنهم من رفع 10 طوابع وكان أصله لا شيء. هذه من علامات الساعة أيها الأفاضل. ثم انطلق السائل، فقال النبي لصحابته: انطلقوا وراءه لقاوا من هو. الصحابة حتى الآن لم يعرفوا أنه جبريل، فانطلق الصحب الكرام وراء السائل فلم يجدونه. اختفى السائل لأنه ملك، لم يروه، اختفى. فرجعوا إلى سيدنا رسول الله: لم نجده يا رسول الله. فسأل النبي عمر، قال: يا عمر أتدري من السائل؟ لم يخجل عمر، قال: لا أدري، أنا إن سألني سائل في فتوى أتحرج وأخجل أن أقول له لا أدري لجهلي ولقلة علمي. لا يا أخي، إن كنت لا تدري فقل لا أدري وخلص نفسك من هذه المسؤولية العظيمة. لم يخجل عمر، قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم. قال النبي محمد: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هنا وقفة. جبريل ملك كريم يطرق السماوات السبع وينزل إلى النبي الأمين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليجلسا معا يتدارسان أمور الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها ليعلم المسلمين. فهنا وقفة، لابد أن نتعلم أيها الأفاضل أمور ديننا وإسلامنا. دعونا من الدين الموروث ولنتعلم الدين المدروس من منابعه الصحيحة هذه نصيحة أخ وابن مخلص لكم، علموا أولادكم أمور دينهم كما تعلمونهم المواد الدراسية، علموهم، ائتوا لهم بمعلم شرعي يعلمهم التوحيد والفقه والسيرة والقرآن، كي يشب ولده داعية قويا إلى الله تبارك وتعالى. والله كم تجمع العين ويسعد القلب عندما يرى الواحد منا طالبا إعداديا أو ثانويا يؤم الناس، يقرأ القرآن، يخطب الجمعة، نسعد الله كثيرا، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكثر من أمثالهم. فنحن في أيام العشر الأواخر، تعلموا ما هدي النبي في تلك الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لتعلم أن النبي محمد كانت إذا دخلت عليه أيام العشر شد المعذر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وهذه كناية عن جده واجتهاده في الطاعة عليه الصلاة والسلام، لأن في هذه الأيام العشر ليلة خير من 83 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أحسن وأفضل من 83 سنة يا الله. فمن حرم خيرها فقد حرم فعلا الخير كله. فتعلموا هناك زكاة تخرج في تلك الأيام، زكاة الفطر، هذه صاع من غالب قوت البلد تخرج عن كل نفس شهدت الشهر الكريم، وقد قدرت إن شاء الله لمن يسأل ب2 كيلو ونصف أو 3 كيلو رز، هذا يعني بالاحتياط 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو رز، يعني ماديا من 25 جنيه إلى 30 جنيه، هذا بالاحتياط. وقد أفتت دار الإفتاء ب15 جنيه، لكن نقول الأحوط من 25 ل30 جنيه على الفرد الواحد. تعلموا عن دينكم وعن ربكم. هذا رجل دخل يصلي أمام سيدنا رسول الله، وبعدما أن أنهى صلاته قال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي وعليك السلام، ارجع تصلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل مرة ثانية، فبعدما أن أنهى الصلاة قال السلام عليك يا رسول الله، قال النبي عليك السلام، ارجع تصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة كذلك، إلى أن قال الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، فعلمني. فتعلموا عن دينكم وعلموا أولادكم. الحديث مرة أخيرة أيها الأفاضل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال النبي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فانطلق فلبثت مليا، فقال النبي أتدري من السائل يا عمر؟ قال عمر الله ورسوله أعلم. قال النبي هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اجعل يا رب أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذرا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأذل الغلمة عن المهمومين. اللهم ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله